دخل يوسف البريء عليه السلام إلى السجن، وليكون على مدى التاريخ قدوة وأسوة لكل من سجن مظلوما أن يقول إن يوسف عليه السلام سجن مظلوما.